بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الربا، وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. قول من شفع لأخيه الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. من شفع لأخيه، وقول أخيه يعني أخيه يعني أخاه في الدين، وهذا بناء على الغالب. ثم أهدى له هدية، يعني أن المشفوع له أهدى للشافع هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. ووجه كونه من الربا أن الشافع نال الأجر من الله عز وجل على الشفاعة، ونال أيضا الثناء الحسن من الناس، فإذا أخذ هذه الهدية فقد زاد على ما يستحق، فيكون مشابها للربا. فالمراد بالربا هنا الربا اللغوي، وهو الزيادة. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا جواز الشفاعة، بل الشفاعة من الأمور المشروعة، وقد ثبت وقد قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. وهذا الحديث دليل على استحباب الشفاعة وعلى مشروعيتها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم أخذ العوض عن الشفاعة، لكن هذا ليس على إطلاقه، وذلك أن الشافع لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشفع لغيره في أمر واجب عليه، كما لو شفع في غيره كما لو شفع لغيره في رفع ظلم عنه أو إنقاذه من هلاك، فهذه الشفاعة واجبة ولا يجوز أن يأخذ عوضا عنها، سواء كان هدية أم غيرها. وذلك لأن كل واجب لا يجوز للإنسان أن يعتاض عنه، كل واجب على الإنسان لا يجوز أن يأخذ عوضا عنه، لأن هذا مما أوجبه الشرع. الحال الثانية أن يشفع لغيره شفاعة محرمة، كما لو شفع لشخص لا يستحق العمل أو لا يستحق الوظيفة لأجل أن يعمل وأن يوظف، فهذه الشفاعة محرمة وأخذ العوض عنها محرم، لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. والحال الثالثة أن يشفع لغيره في أمر مباح لا يجب عليه، كما لو شفع له في وظيفة وهو مستحق لها أو نحو ذلك. فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم أخذ العوض على هذه الشفاعة، وظاهر كلام فقهائنا رحمهم الله الحنابلة ظاهر كلامهم الجواز، ويؤيد الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. هذا ظاهر كلام الفقهاء لهذا الحديث، وهذا هو الظاهر. وقيل إن أخذ العوض في هذه الحال محرم، يعني في حال الشفاعة المباحة أيضا محرم، وهذا ما اختاره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. لكن الحديث، أعني قوله من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يؤيد القول بالجواز الذي هو ظاهر مذهب الحنابلة. أما الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. لعن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. الراشي أي دافع الرشوة، والمرتشي هو آخذها. والرشوة هي دفع المال للتوصل إلى أمر محرم، أن يدفع الإنسان المال ليتوصل به إلى أمر محرم، إما بإسقاط واجب عنه أو بفعل محرم أو ما أشبه ذلك. وهي محرمة، أعني الشفاء أعني الرشوة، لما فيها من أكل المال بالباطل، ولما فيها من الفساد، يعني فساد المجتمع، لأن المجتمع الذي تفشو فيه الرشوة وتنتشر فيه الرشوة تقل فيه الأمانة، فيكون الإنسان لا يعمل ولا يخلص في عمله إلا لمن يدفع له أكثر، وهذا فيه فساد لا سيما فيما يتعلق بالوظائف والأعمال. ولكن إذا قدر أن للإنسان أن كان للإنسان حق لا يتمكن من الحصول عليه أو الوصول إليه إلا بدفع الرشوة، فإنه يجوز له في هذه الحال أن يدفع، ويكون الإثم على الآخذ، أما هو فلا إثم عليه، لأنه يستخلص حقا واجبا له، فإذا قدر أن الإنسان له حق في دائرة من الدوائر أو في مكان من الأماكن ولم يتمكن من الحصول على هذا الشيء الذي يستحقه شرعا ويستحقه نظاما إلا بأن يدفع مالا لشخص بحيث يخلص له هذه المعاملة، أو يرفع عنه هذا الظلم، أو يعطيه ما يستحقه فإنه في هذه الحال لا حرج عليه في ذلك، والإثم يكون على الآخذ. ووجه إدخال هذا الحديث، أعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وجه إدخاله في باب الربا أن كل من الرشوة والربا أكل للمال بالباطل، فالرشوة من باب أكل المال بالباطل، والربا أكل للمال بالباطل. فلما كانت الرشوة شبيهة بالربا في كونها أكل للمال بالباطل، ناسب أن يذكرها المؤلف رحمه الله في باب الربا بجامع أن كل منهما من أكل المال بالباطل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.